متاع الدنيا. متاع الدنيا اللي هو ايه؟ السلطة الزمنية التي كانت لهم، وهم مشفقون وخائفون ان يجيء الرسول ليسوي بينهم وبين من كانوا لهم ايه؟ بين من كانوا لهم سادة. تقول سادة؟ اقول لك لا. يبقى اذا لازم يقف امام ايه؟ امام هذه الايه؟ الدعوة. متاع في الدنيا، مش قال متاع بس، متاع وفي الدنيا. والى لقاء اخر ان شاء الله.